بسم الله الرحمن الرحيم. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس كتاب للعجلوني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب الذي ألفه العجلوني هو واحد من الكتب التي صنفها أصحابها لبيان الأحاديث المتداولة على الألسنة، لبيان هل هي صحيحة ومقبولة أو هي مردودة ومرفوضة. فهم يبينون لك هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي من كلام الصحابة والتابعين، أم هي من كلام الزهاد والصالحين مما هو من قبيل الحكم. والعجلوني في تأليفه لكتابه هذا عاد إلى هذه الكتب التي ألفت في هذا الفن وفي هذا الاتجاه من قبل، فمثلا عاد إلى كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي، واستدرك عليه مما فاته ومما هو موجود في كتب غيره كالحافظ ابن حجر والسيوطي، واعتمد العجلوني على كتاب النجم الغزي وهو إتقان ما يحسن من بيان الأخبار الدائرة على الألسن، وما كتبه القاري في كتابيه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، وما كتبه الحافظ ابن الجوزي والصاغاني في الموضوعات، وكتاب العلل للدارقطني الذي أثنى عليه الذهبي كثيرا. لذلك يعد كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني من أجمع الكتب التي قامت برصد الأحاديث الدائرة على ألسنة الناس والمتداولة بينهم، فقد ضم الكتاب أكثر من 3000 حديث قد بين فيها الصحيحة من السقيم بعرضها على ميزان الجرح والتعديل وقواعد وضوابط المحدثين ومصطلحاتهم. ثم نجد العجلوني بعد ذلك يشرح المعنى ويوضح العبارة، وفي ذلك أبان عن فقهه ودرايته في ميدان الحديث النبوي. وقد قام العجلوني كذلك بترتيب الأحاديث النبوية وفق حروف المعجم تيسيرا على الطالب وتسهيلا على المراجع، وأنهى كتابه هذا كشف الخفاء ومزيل الإلباس بخاتمة طيبة أبطل فيها نسبة بعض مصنفات اشتهرت بنسبتها لأناس كذبا، وبين كذلك بطلان بعض الحوادث التاريخية، فنقض مثلا ما زعمه القائلون باجتماع الإمامين الشافعي وأحمد بشيبان الراعي وسؤاله عن سجود السهو. قال العجلوني هذا باطل باتفاق أهل المعرفة والعلم، كما قاله ابن تيمية رحمه الله وغيره، لأنهما لم يدركا شيبان الراعي. وكذلك أبطل العجلوني ما ذكر من أن الشافعي اجتمع بأبي يوسف صاحب أبي حنيفة عند الرشيد، وبين العجلوني افتئات بعضهم على التاريخ بزعمهم أن قبر نوح عليه السلام في منطقة من بلاد الشام، وكذلك القبر المشهور الذي ينسب لأبي بن كعب رضي الله عنه بالجانب الشرقي من دمشق، مع اتفاق العلماء على أنه لم يدخل دمشق فضلا عن دفنه فيها، وإنما مات أبي بن كعب رضي الله عنه في المدينة المنورة. وكذلك المشهد المنسوب لعبد الله بن سلام رضي الله عنه في قرية سقبة في غوطة دمشق لا أصل له هنا، إنما مدفنه في المدينة المنورة. واستيفاء ما ذكره العجلوني في هذه الخاتمة يطول، وهو تحقيق علمي رائع، وهذا يقودنا إلى بيان بعض الجوانب العلمية والشخصية لهذا العالم المحدث والمفسر. صاحب هذا الكتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس هو إسماعيل ابن محمد ابن عبد الهادي ابن عبد الغني الشافعي المذهب العجلوني المولد الدمشقي المنشأ والوفاة. فقد ولد بعجلون في سنة 87 بعد الألف، وتوفي في دمشق سنة 62 و100 هجرية. وقد كان عالما بارعا ومحدثا ثبتا متقنا، جمع العلوم العربية والإسلامية، وأخذ عن شيوخ كثيرين، وأثمرت رحلته العلمية العديد من المؤلفات، منها كتابه الذي هو موضوع هذه الحلقة، وله كتب أخرى منها الفوائد الدراري بترجمة الإمام البخاري، ومنها إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين، ومنها كتاب تحفة أهل الإيمان فيما تعلق برجب وشعبان ورمضان. وقد شرح العجلوني صحيح البخاري ولكنه لم يكمله، وقد سمى شرحه الفيض الجاري بشرح صحيح البخاري. ويوضح لك العجلوني صاحب هذا الكتاب هدفه وعمله وغايته ومنهجه في هذا الكتاب وغايته من تأليفه لهذا الكتاب، فيقول: إن الأحاديث المشتهرة على الألسنة قد كثرت فيها التصانيف، وقلما يخلو تصنيف منها عن فائدة لا توجد في غيره من التأليف، فأردت أن ألخص مما وقفت عليه منها مجموعا تقر به أعين المنصفين، ليكون مرجعا لي ولمن يرغب في تحصيل المهمات من المستفيدين. ثم يذكر العجلوني منهجه في كتابه فيقول: وإنني أبين الحديث النبوي من غيره، وأميز المقبول السالم عن المرفوض، إذ من النصيحة في الدين كما قال الحافظ ابن حجر في خطبة كتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة: التنبيه على ما يشتهر بين الناس مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع. وقد صنف الإمام تاج الدين كتابا في فقه العوام وإنكار أمور اشتهرت بين الأنام لا أصل لها، أجاد فيها الانتقاد وصان الشريعة أن يدخل فيها ما يخل بالاعتقاد. ثم يوضح العجلوني في مقدمة الكتاب المصنفات التي اعتمد عليها حتى أخرج كتابه، ويوضح كذلك مصطلحاته فيه. ويبدأ الكتاب بحرف الهمزة، ومن الأحاديث التي ذكرها والتي تبدأ بحرف الهمزة حديث: اتقوا ذوي العاهات، قال في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه، يعني بهذا اللفظ. وإلا فقد روى البخاري في التاريخ عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل له في الجملة، وهو: اتقوا المجذومة كما يتقى الأسد، وهو في الصحيحين بلفظ: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهو متفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا بمعنى. ومن هذه الأحاديث التي سردها تحت حرف الألف: أبردوا بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة، قال في التمييز تبعا للأصل، أخرجه الطبراني بسند ضعيف. وأورده غيره بلفظ: عليكم بالطعام البارد فإنه ذو بركة، ألا وأن الحار لا بركة له. ثم يذكر العجلوني من ذكره من أئمة الحديث، والمشهور على الألسنة: البركة في البارد واللذة في الحار. ومن الكلام الدائر على ألسنة الناس: أعوذ بالله من غضب الحليم، يقول لك العجلوني ليس بحديث. ومن كلام الناس كذلك: افتضحوا فاصطلحوا، يقول العجلوني هو من الأمثال السائرة وليس بحديث. ثم يأتي حديث آخر، وهو: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، رواه الترمذي وابن ماجه وآخرون عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقال حسن غريب من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة، وفي لفظ آخر: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، وفي لفظ: للرام هرمزي من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى يبلغ 60 سنة. وهكذا يذكر العجلوني من ذكر الحديث من المحدثين بألفاظهم، ثم ينتقل إلى حرف آخر، وهكذا حتى ينتهي الكتاب الذي جاء في 2 جزء، وقد رتبه العجلوني وفق حروف المعجم كما ذكرت آنفا، تيسيرا على الباحثين وتسهيلا على المراجعين والطالبين. وقد بين العجلوني درجة كل حديث وهل هو مقبول أو مردود. وقد قدم العجلوني خدمة جليلة في تأليفه لكتابه هذا كشف الخفاء ومزيل الباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، فقد قدم خدمة للعامة وللخاصة في بيانه لهذه الأحاديث المتداولة على الألسنة، وقد ميز صحيحها من سقيمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.